الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علاقات الناس فيما بينهم وبين بعضهم البعض لا تجري على نسق واحد، بيبقى فيه مناوشات، في اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في الطباع. هذا الاختلاف وهذه المناوشات بتخلي ان الانسان له فئة معينة من الناس، وبتخليه يحب بعض الناس ويبغض الآخرين، بتخليه أنه يبدأ يتخذ مواقف في تقييمه للآخرين وفي الحكم عليهم وفي التعامل بعد ذلك معهم. في هذا السياق ينشأ خلق ذميم ورذيل. هذا الخلق هو الظلم، الظلم لأنه مبني على أهواء شخصية، مبني انك ما بتحبش فلان فبالتالي ممكن تظلمه عادي، او انك بتحب فلان فتبدأ تعطيه ما ليس له فتظلم غيره. في هذا السياق جاء القرآن بقاعدة قرآنية لو اخذ الناس بها لحسنت العلاقات فيما بينهم وبين بعضهم البعض. ربنا سبحانه وتعالى بيأدب المؤمنين بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش معنى أنك بتكرهه أنك تظلمه، أنت ممكن ما تحبش كل الناس ولا يبقى في بينك وبين كل الناس صحوبية، ده فوق طاقة البشر، ممكن يبقى ليك خلة من الناس أو مجموعة من الناس هم دول أحبابك، جميل، لكن لا تظلم غيرك. مش معنى أنك بتكرهه أو أنك واخد منه موقف أو إنك تعاديه إنك تظلمه، كن منصفا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم أو كراهيتكم لهم على ألا تعدلوا، على ألا تعاملوهم بإنصاف، على ألا تعاملوهم بالميزان الذي به قامت السماوات والأرض، هذا الميزان العظيم الذي استقامت به أمور الناس وبغيابه الحال الآن كما ترون، بغياب العدل في علاقات الناس سواء على مستوى أعلى أو مستوى أقل، حتى في الأسرة بتنفرط الأمور وبتتأزم العلاقات. ولهذا ليس كرهك لغيرك مبررا لأن تظلمهم، لأن تجور عليهم، وفي المقابل أيضا ليس حبك أو قربك من أحد مبرر لأنك تظلمه. مش معنى ان دي زوجتك انك تظلمها، مش معنى انهم اولادك انك تظلمهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له زوجتان فمال لإحداهما على الاخرى، اللي ليه زوجتين هو مأمور بالعدل بين الزوجتين فيما يمكن ان يعدل فيه، في العطاء، في الامور المادية، الامور المحسوسة، ده اللي انت تقدر عليه. أمور القلب والمحبة أنت ما تقدرش عليها، يبقى إذن أنت مأمور بالعدل في هذه الأمور. من كانت له زوجتان فمال لإحداهما على الأخرى، مال لإحدى زوجتي على الزوجة الأخرى، كان في صف واحدة، لا يعدل في المبيت، بيعطيها ليالي أكتر، بيعطيها مال أكتر، بيعطيها أشياء يمكن أن يعطيها للأخرى فلم يعطيها له. اللي يحصل لده إيه؟ جاء يوم القيامة وشقه مائل، يجي يوم القيامة جسمه مائل، لأن كان خلقه في الدنيا مائل، وميزانه في الدنيا كان مائل، ومعاملاته في الدنيا كانت على نظام مائل اللي هو غياب العدل، غياب الإنصاف، فيكون الجزاء من جنس العمل. يأتي يوم القيامة وشقه مائل. حتى في الأولاد، انك لما تهب لاولادك هبة غير مسببة، في هبة مسببة انك بتوزع على اولادك، وفي هبة في هبة مسببة انك بتعطي للطفل لابن من الابناء فلوس عشان هو بيدرس في تخصص معين فمحتاج نفقة زيادة، او بنت عشان انت بتجهزها فمحتاجة جهاز، وفي هبة عطاء بتعطي لكل اولادك. انت مأمور في الهبة غير المسببة دي انك تعدل بين اولادك. مش معنى ان هم اولادك انك تعطي بمزاجك وما تعطيش بمزاجك، هتعطي تعطي لكل الاولاد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية. في ايه؟ في مسألة العدل. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. اعدل ما بين ابنائك، اعدلوا، هو اقرب للتقوى. ده ربنا سبحانه وتعالى انزل في كتابه امرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ وامرت لاعدل بينكم. ده امر مخصص بهذه الصفة الجليلة العظيمة، صفة العدل. خلونا منصفين يا جماعة، نقول الحق ولو على أي حساب كائنا من كان. خلينا منصفين، إنك تعامل عدوك حتى بأخلاق. ليه لما العلاقات تتأزم ما بين الزوجين بتضيع الأخلاق وبيضيع الإنصاف؟ يبقى هو بيأكلها وبيشربها وبيكسوها وبيلبي طلباتها، ولما يحصل خلاف إيه اللي يحصل؟ تنكر ما سبق إليها من إحسانه. أين العدل في ذلك؟ اعدله، هو أقرب للتقوى. يبقى هي بتقوم على رعايته وبتنظف له بيته وبتأكله وبتشربه وبتسعى في خدمته، وفجأة لما يحصل منها هفوة بينسف إحسانها كله. ليه؟ اعدله، هو أقرب للتقوى، اعدل. يبقى الأب بيصرف على ابنه وبيربيه وبيديله من شبابه ومن صحته ومن سنين عمره، ولما الابن يختلف مع أبيه في قضية يقول له أنت عملت لي إيه؟ طب ما كل الآباء بتصرف على أولادها، طب ما كل الآباء بتربي أولادها، إيه الزيادة اللي أنت عملتها؟ أعدله، هو أقرب للتقوى. ده حرام، ده لا يجوز. العدل ميزان به قامت السماوات والأرض، وبه تقوم أيضا العلاقات. ياما ابن، ياما أخ كاره أخوه بسبب أن الآباء فرقوا في المعاملة. ياما بنات كرهوا اخواتهم الصبيان بسبب ان الاب ميز الصبيان بالميراث او بالعطايا دون البنات بحجة انهم بنات والفلوس دي هتروح لولاد غيرنا. اين العدل في ذلك؟ غياب العدل يؤجج العلاقات بين الناس ويشعلها، وبتكون العلاقات على صفيح ساخن يوشك ان يأتي وقت لتنفجر هذه العلاقات. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا الأمر في هذا السياق اللي هو سياق عداوة بينك وبين غيرك. في المفترض أن العدو ده أنت بتنتهز كل فرصة أنك تاخد منه، لا، اديله في الموقف ده، اديله، اديله إيه؟ اديله العدل، اعطيه الإنصاف، اعطيه الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، اللهم اجعلنا منهم يا رب، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. هم مين المقسطين؟ الذين يعدلون في أهليهم وأنفسهم وما ولوا أو وما ولوا، اللي بيعدلوا فيما في أنفسهم، بينصف من نفسه وبينصف في معاملته مع أهله وغيره، أو من ولاهم الله أمرهم، مدير شركة، مدير مصنع، رئيس قسم في كلية، عميد كلية، أيا كان منصبه، تحت ناس ولاهم الله، ولاه الله أمرهم، مأمور بالعدل ما بينه. لما يعدل جزاؤه يوم القيامة أنه يكون شيء عظيم بارز للناس، مقسط عادل على منبر من نور عن يمين الرحمن، ينال شرف جوار الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه عدل وكان منصفا في الحب والبغضاء وفي القرب وفي البعد. على أي حال اعدله، هو أقرب للتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل والإنصاف، وأن يجعلنا من المنصفين المقسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.